في ايه يا أميمة؟ الدليفري يا أحمد، الدليفري واللي بيحصل منه. ايه بس اللي حصل يا أميمة؟ مطعم السمك اللي حضرتك صممت نجيب منه. ايه ده، هو سمك وصل؟ ايوه، وانا مش واكله منه. الله الله الله الله، ليه بس يا أميمة؟ تعال شوف، تعال شوف بنفسك. وريني كده اهو. ماله بقى؟ اه، السمكية الكبيرة دي. ايوه، وهو عاملها صينية زي ما احنا قلنا له. حاجة تانية خالص غير اللي طلبناها، النوع يعني، وكمان مش ماسكة نفسها، مهرية يعني، ما كانتش طازة. خلاص ما زعليش نفسك، نرجعها لهم. انت حر بقى، اعمل اللي انت عايز تعمله. انا سمك بالزيت احب اشوفه بنفسي واختاره ويتعمل قدامي وبعدين ابقى اخده. ما احنا بنقول على طلباتنا يا أميمة. انا احب اشوفه بقى واختار بنفسي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو ايه ده؟ هو ايه اللي لا لا لا في ايه يا مسرة؟ السمك اديكي شفتيه. واه، هي مش دي اللي انت طلبتيها؟ لا لا لا لا، دي مش طازة، حضرتها مجمدة مستوردة. انت ما شاء الله ما شاء الله عليك يا مسرات، نصحة. وحبيت اشوف قبل ما تاكلوها. مين ده اللي هياكلها؟ ده كويس قوي انك جيتي. انا جاية وماشية. لا، هتقعدي تتغدي. هتغدى ايه؟ الله يسامحك يا أميمة، دي القطة يمكن ما تاكلهاش. احمد كلمني عن المطعم ده وقال لي اجربه في السمك. وجربته؟ لا لا، ولا رحت ناحيته. طب ليه؟ لانه مطعم كوكتيل، كبده وكفته وشاورما وسمك وكشري كمان. يا نهاري، كشري مع السمك والكباب؟ عشان كده ما عجبنيش. السمك يعني مطعم اسماك. دي سمكيه قد كده كبيره، بس في الاخر اترمت. كان من حقه يرجعها. أميمة قالت له كده، راح متصل بالمحل وكلمهم. كويس بقى. قالوا له ايه؟ احنا متاسفين جدا، في المره الجايه مستعدين نبعت لحضرتك طلبك على حسابنا. اه، ومش مهم عندهم لا السمك ولا زبون السمك، كفايه عليهم سندوتشاتهم. ايوه، مفيش تخصص. الله الله عليك يا مسرات. التخصص؟ ايوه، زي انا كده. وانت متخصصة في ايه؟ انا ونساء مصريات عاملات شاطرات متخصصات في ايه؟ تريكو ومطرزات. حلوة قوي يا ابو دنيا، متخصصات تريكو ومطرزات. الورشة اللي عاملاها للبيع اونلاين، التسويق الالكتروني. بصراحة ابو دنيا مسرات ممتازة. بنتكلم عن السمك، قالت مفيش تخصص. لفت هايلة، التخصص مهم، مهم جدا في كل حاجة. ايوة ابو دنيا، واهالينا قالوها من زمان. ايه؟ قالوا ايه يا عم احمد؟ ادي العيش لخبازه. عزيزتي المستمعة، يلا نعيشها صح، وهذا اللقاء مع منى خليل. وهنعيشها صح، ومعي ومعكم دكتورة ريهام عبد الرحيم، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا أستاذة منى. وكتير كده بنشوف بين الأزواج الحقيقة أسلوب حوار، أنا بأحرج لما أكون حاضرة هذا الحوار بينهم، لأن بيبقى فيه نوع من النقد يعني حقيقة غير محبب للزوج أو الزوجة. فهنا بنقول إن في اتيكيت، في بروتوكول، في اسلوب معين للحوار بين الزوجين، خصوصا لما يكون قدام حد كمان. صحيح، فالحقيقة لازم اننا نختار التوقيت المناسب والمكان المناسب. التوقيت المناسب يعني ما يبقاش زوجي مثلا راجع من الشغل، او زوجتي راجع من الشغل وكده، واختار ان انا انقدها في شيء معين او اتكلم في موضوع معين. افتكروا فجأة. طبعا افتكروا فجأة، فده كله بيقفل باب الحوار قبل ما يبدأ. اختيار المكان المناسب، ما اقدرش ان انا مثلا انقدها قصاد اهلها او قصاد اهلي، ده كله بيقلل من حب الزوج لزوجته وحب الزوجة لزوجها، تحس ان هي زوجها مش مقدرها. طيب، تقدير الزوجة ده مهم جدا، وتقدير كل المهام اللي بتقوم بيها، خصوصا في شهر مارس، يعني ده شهر المرأة، فكل الادوار وكل المهام اللي هي بتقوم بيها، حتى لو غلطت في شيء، حتى لو حصل مثلا بعض التقصير في بعض الأمور، ما لا يجب أن احنا ننسى اللي فات ده كله وننظر إلى كوب يعني نصف الكوب الفارغ يعني، وشوف كل اللي هي عملته. طبعا بالإضافة أنه الإنسان مفروض يا أستاذة منى أن أنا زي ما قلت حضرتك أن أقدر زوجتي، يعني افرض أن في مشكلة معينة، ليه ما يكونش في حوار أو عتاب بسيط جدا، زي ما بيقولوا الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ما بقاش مثلا مشكلة حصلت بيني ما بينها تخلي في مشاكل أكبر. طيب لما أجي أنقض يكون في مشكلة بقى على رد الفعل طبعا. من الطرف اللي هو بيتوجه لي النقد يعني. لأنه أحيانا الإنسان اللي بيخلي فيه المشاكل أكبر أنه الإنسان ممكن ما يقبلش نقدي أو ما يقبلش حتى التوقيت المناسب. طبعا ما اختارش التوقيت المناسب ولا الكلمات المناسبة. أيوة. لازم كلماتي تكون لطيفة وأنا ببدأ ما أقولش أنت عملت أو أنا كان مفروض يعني يحصل كذا أو أنا منتظرة منك كذا. حدد المشكلة، ما انقدش على شيء معين وجمع له كل الأخطاء اللي فاتت، لا أنا بختار حاجة واحدة بس بحددها وبعد كده بقول له مشاعري. أنا حسيت مثلا لما نقضتني قصاد أهلك أن أنا متضايقة أو زعلانة والحاجة دي زعلتني أكتر وكان نفسي أنك أنت تقدرني، يعني أنا أديت له حددت له المشكلة وأديت له مشاعري وأديت له الحل كمان بتاع المشكلة بطريقة لطيفة وبصوت هادي علشان النقد أو الحوار ما يتقلبش لصراع بين الزوج وزوجته. ودايما بنقول أنه الأطراف يعني مفروض في الحياة الزوجية ما بصش أن أنت الغلطان أو أنت الغلطانة ومين اللي هيغلط فينا، المفروض أن احنا نعلي مصلحة الحياة الزوجية ومصلحة أولادنا فوق مين اللي غلطان. تبقى صورتنا تبقى حلوة قدام أولادنا يعني، لأن اللي بنعمله الزوج والزوجة بيتعلموا الأولاد، بيبقى في الذاكرة ما بيتنسيش. كمان في نقطة أستاذة ريهام، يعني احنا بشر وارد جدا ان احنا نغلط مرة واثنين وثلاثة، لا يجب ان انا يعني افكر بقى الطرف التاني باخطاء سبقت وعاتب عليها نفس العتاب اللي انا عاتبته قبل كده، لان ده بيزود المشاكل ما بينهم هما الاثنين. فاكر لما كنت طبعا عملت كذا احنا تعاتبنا وخلصنا، وتفضل تعدد له في العيوب فيخلص الحوار قبل ما يبدا. يبدا يحس ان هي مش جايه تعاتبه بطريقه لطيفه، لا ده بتعاتبه على اخطاء كتير وشايفه عيوب كتير في شخصيته. فممكن الزوج يقول لها طيب انت شايفه العيوب دي كلها فيا، طيب قاعده معايا ليه؟ عارفه اللي هو رد الفعل الطبيعي اللي هي مش حابه بقى تسمعه، مش حابه ان هي طبعا تسمعه، ممكن يولد ما بينهم خلاف اكبر. الكلام على فكره للطرفين، يعني ممكن هو يعمل كده وممكن هي تعمل طبعا كده. طبعا ممكن الزوجه تعمل كده، او ممكن مثلا الزوج يفضل ينقد زوجته باستمرار في اشياء كتير فده يفقدها ثقتها بنفسها. اطفالنا امل بكره ومن أجل مستقبل أفضل لأطفالنا، إليك يا عزيزتي المستمعة هذه الرسالة. أعزائي مستمعي برنامج إلى ربات البيوت، النهاردة هنفتح ملف جديد، ملف بيهم كل أسرة وموجود في أغلبية البيوت المصرية، وللأسف الأسرة بتعاني من المشكلة دي ويبقى مش عارفين ايه السبب ان الطفل وصل للمرحلة دي من الاخلاقيات ومن العنف، وهي الطفل والعادات المكتسبة. ما انا لو عندي طفل صغير لسه بيتعلم معاني الكلمات، حضرتك انتي وبابا واخواته هي دي دنيته اللي لسه صغيرة، المجتمع بتاعه مجتمعه المحدود اللي هياخد منك كل العادات سواء حلوة أو وحشة، هياخد منك طريقة الأكل، هياخد منك طريقة التفاهم، هياخد منك طريقة الرد، هياخد من بابا طريقة إنه إزاي ما يبقاش عنيف، هياخد من إخواته إزاي ما يستخدموش العنف مع أصحابهم. بنرجع نزعل ليه لما بتجينا شكاوي إن في طفل ضرب زميله بألفاظ مش مستحبة؟ طب ما نرجع ونشوف هو جاب منين السلوكيات دي، هو ما اكتسبهاش من مدرسة، لأنه لو اكتسبها من مدرسة برضو هيبقى على الأسرة عيب كبير وعاطق على كتفها إنها تعيد ابنها للمسار الطبيعي يعني في جميع الأحوال أنا بحمل الأسرة المسؤولية. أما لما يطلع بقى من جوه الأسرة وأول ما يتعلم الكلام ويشتم وفرحان إحنا كأسرة إنه ابتدى ينطق الكلام وسقف له، كما أنا تسقيفي لي معناها إن أنا بقول له برافو، معناها إن أنا بكافئه على خطأه اللي هو عمله. خلاص هيكافئ بضحكة من ماما وبابا، هيكافئ بإحنا بنسقف له، هيكافئ إن إحنا هنبوسه ونطبطب عليه، أو لما يجي حد غريب اشتم عمه. يبقى أنا كده زرعت في الطفل سلوكيات هو بعد كده هيتعامل بيها، يبقى طبيعي إنه هيضرب صاحبه. أنا كده خلقت من طفل إلى ابن عاق فيما بعد. هتقولولي الكلمة تقيلة قوي، ما الأطفال كلها بتشتم. ماشي حضرتك، الأطفال كلها بتشتم، بس صدقيني وصدقني يا بابا إن مفيش طفل هتلاقيه اتربى على العنف إلا لما لازم حضرتك وحضرتها هتعاني الأمرين وقدامك حلين، إما هتعدل سلوك وهتعمل المستحيل عشان ترجع الطفل للمسار الطبيعي، إما هتسيبه وكل يوم هيجي من وراه مشكلة انت هتخجل ان عندك طفل بالسلوكيات دي. ارجوكم قبل ما تستهونوا بالنبتة اللي لسه صغيرة وبتنمو بين ايديكم، اعرفوا انه انتوا مسؤولين عن النبتة دي قدام ربنا، ولازم تنموها صح وتسقوها صح، تسقوها سلوكيات صح، تسقوها حب وحنان، تعرفوها الخير من الشر، تعرفوها العيب من الحرام، تعرفوها يعني ايه مأذيش اللي اصغر مني، يعني ايه مهنش اللي اكبر مني، اعاقب، احط حدود. ولو مشينا بالعادات والتقاليد الحلوة اللي كلنا تربينا عليها، اللي طلعنا من بيوت كنا من البصة بنحترم نفسينا ونحترم كلمة بابا وماما، مش خوف ولكن احترام، أكيد هيكون عندنا جيل نتشرف إنه بيبني مجتمعنا، وأجيال هي اللي هتاخد الراية مننا بكرة. كنت معكم منى شحنة، مسؤول وحدة حماية الطفل بحي النصر. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة مع هالة سالم. الأستاذ الدكتور محمد وائل محمد مصطفى، أستاذ واستشاري أمراض السمع والاتزان بكلية الطب وزميل كلية الجراحين الملكية بأيرلندا لأمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتور محمد، كيف تكتشف الأم إن طفلها حديث الولادة لديه مشكلة في السمع؟ هو في برنامج عاملاه الدولة لاكتشاف المبكر لضعف السمع، وإذا ما توفرش ده في المكان اللي الأم موجودة فيه ممكن تتوجه لأقرب طبيب أمراض سمع واتزان لعمل اختبار سمع بالكمبيوتر للطفل. الاختبار ده ممكن يتعمل من أول يوم بعد الولادة وفي أي وقت بعد كده عشان تطمئن ان ابنها سمع طبيعي او لا في مشكله. هل هناك اعراض ممكن ان الام تلاحظها على طفلها انه بيعاني من هذه المشكله؟ ممكن تلاحظ ان الطفل ما بيستجيبش للصوت، بتنادي عليه ما بيلتفتش، بتعمله ده يعني في سن كام يا دكتور؟ من بعد الولاده يعني بشهر مثلا بتبدا تعمل اختباراتها، تعمل مصدر صوت زي الشخليله مثلا، تشوف الولد بيلتفت ولا لا، حركة بصوابعها كده، حركة بصوابعها، الباب بيترزع، هل بيتخض، هل بيصحى من النوم. كل دي بتبقى علامات تطمنها ان الولد بيسمع. لو ما لقيتش اي استجابة للطفل كل الاصوات دي يبقى لازم تعمل الاختبارات. دكتور، هل هناك يعني علاقة بين بكاء الطفل ومشكلة السمع؟ بكاء الطفل ممكن لو فيه التهابات، التهابات الأذن الوسطى خصوصا لو في ارتشاح خلف طبلة الأذن بيزيد بالليل كمان، والأم بتشتكي إن الولد على طول بيعيط، ما بينامش كويس بالليل، مش بيخليها هي كمان تنام بالليل، دايما يشد في ودنه، دايما بيلعب بيها. فدي بتبقى علامات لوجود التهاب في الأذن الوسطى، فلازم نتوجه للطبيب بسرعة عشان تتعالج التهابات دي بدري قبل ما نضطر إن إحنا نعالجها جراحيا. دكتور، احيانا الام بتلاحظ بعض الافرازات من يعني بتنزل من اذن طفلها الوليد، يقولوا لها ده عشان بترضعيه وبينام على طول. هي لا، والرضاع لازم راس الطفل تبقى مرفوعه 45 درجه عشان اللبن ما يروحش ناحيه قناه ستاكيوس اللي هي بتوصل ما بين الاذن الوسطى والبلعوم الانفي. في حاله ان رضاع الطفل وهو نايم اللبن ممكن يدخل الاذن الوسطى ويعمل التهاب. التهاب ده لو تحول لصديد ممكن يعمل ثقب ويؤدي لنزول الصديد من الودن. دكتور، هل هناك مشكلة بالنسبة للأطفال حديث الولادة، يعني مشكلة أخرى في جهاز الأنف والأذن والحنجرة ولها علاقة بمشاكل السمع؟ في مشاكل كتير، مثلا لو طفل عنده ثقب في سقف الحلق دايما بيبقى عنده التهاب في الأذن الوسطى. بنشوف برضو لو في أي علامات أخرى أو أعراض أخرى في جسم الطفل، ممكن تكون جزء من متلازمة وراثية بيكون معها ضعف السمع. عموما أي طفل لازم يتعمل له اختبار سمع قبل الدراسة، لأن ممكن يكون عنده ارتشاء خلف طبل الأذن مش ملاحظينه في البيت، ده ممكن يأثر عليه دراسيا، ممكن يأثر على نمو اللغة والكلام بتاعه. اي طفل بنقول للام اي طفل يتاخر في الكلام لازم تعمل اختبار سمع بسرعه. للاسف في ناس ومنهم اطباء بيقول الام لا استني الطفل هيتكلم لوحده، تفضل مستنيه وتضيع عليه الوقت. بنبه كل ام ان اول 5 سنين في العمر هم سن الكلام، لو الطفل ما اتعلمش الكلام في اول 5 سنين في العمر خلاص يبقى مش هيتكلم بقيه حياته، فلازم اي مشكله في السمع نكتشفها مبكرا. دكتور، المراحل العلاج بتكون ازاي؟ مراحل العلاج حسب الحالة، يعني لو في مشكلة مثلا في الأذن الوسطى الأدوية بتجيب نتيجة كويسة في 80% من الحالات. لو الأدوية ما نجحتش بنلجأ للجراحة. لو الجراحة ما نجحتش وكان في مشكلة مزمنة مؤثرة على سمع الطفل، هنا بنلجأ لحل التأهيل والسماعات الطبية. السماعات الطبية تقدمت جدا، بقت مخفية حتى للأطفال، بقت سماعات مخفية غير ظاهرة. أي طفل داخل المدرسة دايما بنصح الأب والأم إن احنا نعمل له سماعات داخلية غير ظاهرة علشان ما يتضايقش في أولا زمايله يضايقوه مثلا إن هو لابس سماعة. وصفة شهية مع الشيف ريهام عزمي. صباح الخير وأهلا بمستمعات برنامج ربات البيوت. النهاردة هستعرض معاكم وصفة سريعة جدا جميلة جدا، نتيجتها في منتهى الجمال وفي نفس الوقت مكوناتها بسيطة ونتيجتها مضمونة جدا. هنعمل المانجا بالمرنج والكريمة. مكونات الوصفة بتاعتي عبارة عن كيلو مانجا. طبعا المانجا ممكن استعاضتها بأنواع تانية من الفاكهة حسب الموسم بتاعها، يعني ممكن تبقى فراولة أو مشمش حسب اللي موجود في السوق. وعندي نص كيلو مرنج جاهز، وعندي 500 ملي كريمة خفق وكوباية إلى ربع سكر بودرة منخولة، وعندي 200 جرام جبنة كريمي بس تكون بدون ملح. ببدأ أجهز المانجا بتاعتي بإني بقشرها وقطعها مكعبات، وكمان ببقى سايبة دايما الجبنة الكريمي بتاعتي اللي هستعملها برة التلاجة لمدة ساعتين قبل ما اشتغل بيها. ببدأ أجهز الكريمة بتاعتي، كريمة خفق أو كريمة لباني، بضيف عليها السكر البودرة بنخله الأول قبل ما أضيفه، وبعدين بضربهم مع بعض. بفضل أضربهم مع بعض مدة حوالي 3 دقايق أو أكتر شوية لغاية لما تكون منقار، وبعدين بوقف الضرب في المرحلة دي علشان الضرب الزيادة في النوع ده من الكريمة ممكن يخليها تفصل، فلما ألاقيها وصلت لمرحلة المنقار ببطل الضرب. بضرب الجبنة الكريمي لوحدها في إناء تاني، وبعدين بضيفها على الكريمة اللي بالسكر، بقلبهم الاتنين مع بعض. وبعدين بعد كده ببدأ إن أنا أرص الحاجة بتاعتي كلها، كل المكونات بتاعتي في طبق. طبق التقديم بتاعي يكون طبق جميل، ويا سلام لو كان طبق شفاف عشان الطبقات تبان. ببدأ أول طبقة خالص بحط نص كمية الكريمة، وبعدين نص كمية الفاكهة، وبعدين نص كمية المرنج، وبرجع أكرر تاني الثلاث طبقات، وبعدين في الآخر خالص بزوق بعد كده بأي حاجة أحبها، يعني ممكن تبقى شربات زي شربات الحلويات الشرقية، ممكن وحدات الفستق، ممكن أعمل وردات من الكريم شانتيه، المهم أزوقها بأي طريقة أنا بحبها وبعدين بقدمها. حابة أقول لكم إن الوصفة دي بعملها في وقت التقديم على طول علشان المرنج بيطرى. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم وبألف هنا. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. اليوم من أسرة الهندسة الإذاعية أحمد السداوي. ولكم تحياتي هبة يوسف.